تقول إنه قبل 40 سنة كانت لها ابنة ولها 1.5 سنة من عمرها، وقد قدمت في المجلس قهوة وهذه الابنة في ذلك المجلس، فلما تعدت المجلس سمعت صراخ البنت فرجعت فوجدت أن القهوة قد انكبت وكان بينها وبين ابنتها مسافة ولم تدري كيف كان ذلك. واستمرت البنت بعد ذلك الحال مريضة لمدة 25 يوما ثم ماتت، وأصبحت تفكر في ذلكم الأمر. بماذا تنصحونها الآن جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الواقع هو ما يفيد فليس عليها شيء إن شاء الله، ليس عليها لأنها لم تفعل ما يجب موتها، فليس عليها إن شاء الله شيء، ونسأل الله أن يعوضها خيرا. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.